الله يبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله، قال: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناء، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة، فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء، والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإيباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل، وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فأصل الأخلاق المذمومة أي التي يذمها رب العزة جل وعلا ويسخط على أهلها ويمقت الناس من اتصف بها، هذه الصفات المذكورة: الكبر والمهانة والدناء. أما الكبر في اللغة فهو العظمة والتجبر، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز رداؤه والكبرياء، أو العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهنا محذوف مقدر، يقول الله عز وجل: فمن ينازعني، أي في هاتين الصفتين عذبته. وفي رواية عند أحمد قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. وأما في الاصطلاح فلا أحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. وبعض العلماء يقتصر على الجزء الثاني من الحديث فيقول إن الكبر هو استعظام المرء نفسه ورؤية قدرها فوق قدر الغير، وهذا جزء من التعريف وليس هو كل التعريف. والكبر كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله منبع الشقاء، يقول: مفتاح السعادة التيقظ والغفلة والعظمة، ومنبع الشقاء الكبر والغفلة. مفتاح السعادة التيقظ ويقولنا ايه العظمة. لا نعم، مفتاح السعادة التيقظ والهمة، ومنبع الشقاء الكبر والغفلة. وكلنا يعلم أن الله عز وجل بين في كتابه مآل المتكبرين وكيف كانت عاقبتهم في الدنيا وماذا ينتظرهم في الآخرة. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إنه لا يحب المستكبرين. وإذا كان الإنسان محروما من محبة الله عز وجل فليس له إلا المقت والسخط، ومن كان كذلك فهو مخذول هالك لا محالة. وصف الله عز وجل شر خلقه بهذه الصفة، وعلى رأسهم من؟ إبليس. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوم نوح وصفهم الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام بذلك، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قوم هود قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. بنو إسرائيل قال الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذلك قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وفي المقابل نفى الله عز وجل هذه الصفة الذميمة والخلق المرذول عن صفوة خلقه وعلى رأسهم الملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عن أهل الإيمان إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال الله عز وجل عن سائر المخلوقات سوى الثقلين ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون. إذن هذه الصفة هي أصل الأخلاق المذمومة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو مرض عضال من أمراض القلوب، وصاحبه محجوب عن الجنة حتى يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية مثقال حبة خردل من كبر. ويبين الإمام الغزالي رحمه الله لماذا كان الكبر مانعا من دخول الجنة، فيقول لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. يبقى الكبر بيحول بين العبد وبين ما ينبغي أن يتصف به ويتخلق به من أخلاق. قال وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، يعني الأخلاق الكريمة أخلاق طيبة هي أبواب الجنة. فإذا حال الكبر بين العبد وبين هذه الأخلاق يبقى إذن حال بينه وبين إيه؟ وبين أبواب الجنة. قال رحمه الله وعزة النفس والكبر تغلق تلك الأبواب كلها، لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز. الإنسان المتكبر الذي يستعظم نفسه ويرى قدره فوق قدر الناس لا يحب للناس أن يبلغوا منزلته، سواء كان هذا الكبر بسبب ديني أو بسبب دنيوي كما سنبين، هو لا يحب للناس ذلك لأنه يحب دائما أن يكون إيه؟ على القمة، يحب أن هو ينظر إلى الناس من عالم وينظر إليهم باحتقار، فهو إذن لا يحب الأحد أن يساويه أو يساميه، فهو إذن حرمه من هذه الخصلة وهي خلق من أخلاق المؤمنين. أول حاجة أنه لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين. إن الكبر ضد التواضع، يعني كيف يجتمع الكبر والتواضع عند إنسان؟ لا يمكن أبدا. فهو لا يقدر على التواضع، أن هو يخرج من بيته فلا يرى لنفسه قدرا ولا يرى له على غيره حقا، وإنما لغيره الحق عليه، هذا هو المتواضع. ويخرج من البيت من منزله فلا يلقى أحدا من المسلمين إلا ويرى أن هذا المسلم له حق عليه، أما هو لا يرى لنفسه حقا على غيره. طيب المتكبر يفعل هذا؟ لا. قال ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العز، ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العز، ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز، ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العز. ثم قال ولا معنى للتطويل، فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه. يعني هو دائما حتى وإن كان هذا الخلق الذميم ليس فيه فهو يضطر إليه. لماذا؟ ليحفظ عزه. يعني لو أن هذا الرجل المتكبر تكلم مع أحد الناس فأخطأ فيه هذا الرجل ثم اعتذر إليه، هو لا يقبل العذر، إن قبول العذر هذا من صفات المتواضعين كما بينا قبل ذلك، إن المتواضع له ثلاث علامات. العلامة الأولى أن يرضى بمن رضي الله عز وجل لنفسه عبدا له أخا، يبقى بيرضى إيه؟ بيرضى بأخوة المؤمنين، ويقبل عذر من اعتذر إليه، فهو بيقبل إيه؟ عذر من اعتذر إليه. طيب المتكبر ده لو قبل عذر من اعتذر إليه صار متواضعا، ثم إنه سيقول في نفسه لو قبلت عذره لكان ذلك داعيا لغيره أن يتطاول عليه، ولذلك ويظهر الغضب ويظهر ما ليس فيه حتى وإن كان غير مستدع في هذه اللحظة الهياج والانفعال وعلو الصوت حتى يحافظ على هيبته بزعمه. قال رحمه الله: وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. قال: فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال: والأخلاق الذميمة متلازمة، والبعض منها داع إلى البعض لا محالة. يبقى هذا بيان من الإمام الغزالي رحمه الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أو مثقال ذرة من كبر. طب ما هي أسباب الكبر؟ أول سبب العجب، إن الإنسان يستعظم نفسه في نفسه حتى وإن لم يظهر ذلك للناس فهو قد أعجبته نفسه، وإذا أعجبته نفسه فإنه لا يعجبه غيره، ومن ثم يتولد الكبر من هذا العجب، لأنه يرى فضله على سائر الناس. هذا أول الأسباب. السبب الثاني الحقد، فالحقد قد يحمل الإنسان على الكبر، أو أن إنسانا بينه وبين آخر شحناء وبغضاء، سواء كان هذا الثاني في منزلته أو فوقه أو دونه، ثم أغضبه، فهذا الغضب يرسخ في الإنسان حب الانتقام من هذا الشخص، وهذا الحب، حب الانتقام، يورث الحقد في قلبه. فلذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له، وهذا هو الكبر بعينه. كذلك الحسد، فهو يحمل صاحبه على جحد الحق، وجحد الحق كما قلنا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، فهو يمنع صاحبه من قبول النصيحة ومن تعلم العلم. ولذلك كم من جاهل بقي في رذيلة الجهل لأنه يأبى أن يتعلم من رجل في سنه أو دونه، أو يأبى أن يتعلم من رجل من أهل بلده أو من أقاربه، حسدا على هذا الشخص، فيبقى في الجهل ولا يذهب يجلس بين يديه ليتعلم، فهو يحسده على هذه المنزلة. قال العلماء: هناك كبر باطن يكون في النفس، وكبر ظاهر وهو الذي يكون على الجوارح، أعمال تصدر من الإنسان تدل على أنه عنده كبر، فإذا ظهر الكبر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. يعني ممكن يكون الإنسان في نفسه كبر ولكن لا يظهر ذلك في أقواله وأفعاله وحركاته. والكبر قد يكون، وهو أفحشه، كبر على الله عز وجل، وهذا كما كان من شأن من فرعون. فرعون استكبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. نمرود الذي ناظره الخليل إبراهيم أيضا لم يرضى أن يكون عبدا لله عز وجل، لما قال له الخليل إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، سكت، لا، قال: أنا أحيي وأميت. يعني إذا كنت تقول أن من صفات الله كذا فأنا أيضا أحيي وأميت. ولذلك الكبر على الرسل، تكبر على الرسل هو الذي منع أقوامهم من الإيمان بهم، كما قال فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وثالثها التكبر على العباد، هو يستعظم نفسه ويحتقر غيره فلا يراهم شيئا ويستهين بهم ولا يقبل الحق إذا جاء به أحدهم بل يرده. ولذلك إذا لم يكن الشخص متجردا عن الهوى والكبر فلن يقبل نصحا ولن يقبل حقا، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر إيه؟ بطر الحق، مهما جئته بدلائل وبراهين رد هذا بضرب من التأويل الفاسد ولوي أعناق النصوص وغير ذلك. ليه؟ لأنه يرى أنه لو قبل صار إيه؟ صار مغلوبا. طب والمتكبر ده يحب أنه يكون مغلوب؟ يحب أنه يكون دون غيره؟ لا. فلذلك هو لا يقبل الحق حتى لا يظهر في صورة أي؟ في صورة المغلوب. وهذا من أخلاق الكفار، فمن كان فيه هذه الخصلة فليراجع نفسه، لأن به شبها بالكفار. كيف هذا يا عبد الرحمن؟ قل لنا آية من كتاب الله عز وجل. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه؟ تغلبون. فهم يريدون الغلبة وهم يعلمون أن هذا القرآن إيه؟ حق. ولذلك قالوا إيه؟ لا تسمعوا، لأنهم عارفين أن السماع لهذا القرآن يقود إلى إيه؟ يقود إلى الحق. ومش كده بس، والغوا فيه، والغوا فيه، يعني إذا سمعتم من يقرأ القرآن فأحدثوا ضجيجا وأحدثوا جلبة وتكلموا بأي شيء حتى لا ينتبه إلى ما يقول، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم لا يريدون أن يقبلوا الحق حتى لا يقال غلبوا، ولكن يريدون أن يكونوا في صورة إيه؟ الغالب دائما. فالذي يرد الحق هذا فيه شبه من الكفار والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق حتى وإن كان هذا الحق من كافر. وهذه هي العلامة الثالثة من علامات التواضع. علامة الأولى أن أنت ترضى بعباد الله إخوانا لك، وتقبل الحق ممن جاء به حتى وإن كان عدوا لك، والثالثة أن تقبل اعتذار من اعتذر إليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحبر اليهودي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه يقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال: إنكم تشركون وتنددون. وفي رواية: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون، تقولون والكعبة، بيحلفوا بالكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كذبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ورب الكعبة، وقولوا شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتراف بأن هذا خطأ كان يقع فيه المسلمون. والحبر اليهودي الذي قال إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات السبع على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر تصديقا للحبر. ده حتى إبليس لما وعظ أبا هريرة وقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. بل إن الله عز وجل قال في كتابه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجلنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهنا صدقهم الله عز وجل في جزء وكذبهم في جزء. هم يقولون إيه؟ الله أمرنا بها هذا كذب، لكن هم وجدوا عليها آباءهم. نعم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لم يقل الله عز وجل إن آباءهم لم يكونوا عليها، وإنما إيه؟ كذبهم فيما كذبوا فيه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن الشاهد إن رد الحق لأجل الظهور بأنه منتصر وأنه غالب هذا من صفات الكافرين، وكل من يناظر للغلبة وإفحام الغير ففيه شبه من الكفار. وإنما لو واحد يريد المناظرة ويريد المحاورة فليكن همه الأول هو إصابة الحق كما كان السلف الصالح يحثون على ذلك. لأنت عايز تحاور وتناظر يبقى همك الأول والأخير هو إصابة الحق سواء كان هذا الحق معك أو مع غيرك. الكبر كما أشرنا يكون بأمرين، إما بأمر ديني أو أمر دنيوي. أما الأمر الديني فهو إن الإنسان يرى نفسه أعظم من غيره وأفضل منه عبادة وعلما وتدينا، فينظر إلى غيره على أنه هالك، وهذا لا شك من الكبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس، وهلك الناس هذه قد يقولها الإنسان شفقة وقد يقولها باعتبار ما يراه في نفسه من النجاة وهلكت هؤلاء فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، على المعنى أنه يرى نفسه هو الناجي وهم هلكا. في رواية عند الإمام أحمد قال يقول الله عز وجل إنه هو الهالك إنه هو الهالك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل كان أحدهما على درجة من العبادة وكان الآخر مقصرا وكان لا يزال يراه على الذنب، فيقول له أقصر أقصر، كل ما يشوفه في ذنب يقول له إيه؟ أقصر، يعني أقلع عن هذا الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوما على ذنب فقال له إيه؟ أقصر. فقال له خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني دعك مني اجعلني مع ربي هو الذي يحاسبني فأنت لست علي رقيبا. فقال له بضجر والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة وشايف نفسه بأنه عابد يصلي ويصوم ويزكي، وهذا المسكين غارق في المعاصي، كل ما يعد عليه لقيه في معصية، فهو هنا شعر باب إيه؟ بعظمة نفسه، فقال لهذا الرجل: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أنت بتقول والله لا يدخلك الله الجنة، لا يغفر الله لك، من اللي قال لك كده؟ أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. هذا جزاء من تكبر ورأى نفسه عظيما واحتقر غيره. وأما التكبر بالدنيا فهو قد يكون بالحسب والنسب، الإنسان إيه يكون من عائلة مشهورة، عائلة لها اسمها في البلد، فيقول لك: أنت مش عارف أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا أب أمين، أنا ابن فلان الفلان، فهو يتكبر بحسبه ونسبه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجلان من هذيل ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني كان ناس من المشركين أصحاب وجهات أسياد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعوهم إلى الإسلام، فهدوم الغلابة دول وقعدوا معهم، قالوا: لا دول تمشيهم، لأن لما احنا نقعد في مكان واحد مع الفقراء دول هيجترئوا علينا واحنا أسياد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامهم، أنه يرى أن إسلامهم قوة للإسلام والمسلمين، لما يدخل هؤلاء الصناديد في الإسلام وراءهم الضعفاء وراءهم العبيد وراءهم المماليك وراءهم الأتباع، ده يقوي شوكة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفعل ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ينهى أن يستجيب لرغبة هؤلاء وأن يطرد هؤلاء المؤمنين عن مجلسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها. عبية الجاهلية يعني إيه؟ كبر الجاهلية وفخرها، وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة رضي الله عنهم من الافتخار بآبائهم وأجدادهم مع كفرهم وإفضائهم إلى ما قدموا، فهم ماتوا على الكفر وهم فحم من فحم النار، فكيف يفتخرون بهم؟ ثم يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم، إنما هم فحم من فحم النار، أو لا يكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان، الخنافس السوداء اللي بتقعد تشم في النتن والقذارة، يكون أهون على الله عز وجل من هؤلاء. أذان. وبعد، وأما التكبر الثاني أو النوع الثاني من التكبر الدنيوي فهو التكبر بالمال. إنسان يعطيه الله عز وجل مالا ويغدق عليه من فضله وينعم عليه برحمته فيتكبر بعطاء الله عز وجل بدلا من شكر هذه النعمة. وقد قص علينا القرآن الكريم قصتين فيهما تكبر أصحاب المال بمالهم. إن قارون كان من قوم موسى فعمل إيه؟ فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. ماله ذهب في لمح البصر فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني هذا كان عاليا مفسدا في الأرض، والثاني صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كذلك قال رب العزة جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فاستكبروا بما آتاهم الله عز وجل من الأموال والبنين وهما زينة الدنيا، كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ليعلم المستكبر بماله أن الله عز وجل لو شاء لحرمه ماله هذا كما حرم قارون وكما حرم صاحب الجنتين. لو شاء الله عز وجل ما رزقه هذا المال، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وما زال الناس إلى يومنا هذا إلا من رحم الله من كان عنده مال يستكبر به على من دونه. حتى الأغنياء بينهم وبين بعض تجد يعني كل واحد يباهي الثاني بما معه من المال، ويرى أنه كلما ازداد مالا كلما كان أعظم تقديرا في أعين الناس. وهذا طبعا ميزان بخس لا يوزن به المتقون، وإنما ميزان المتقون هو التقوى. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. ثم ليعلم كل إنسان أن أكثر الناس مالا هم الكفار، والله عز وجل يقول إيه؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن تبقى فتنة، أو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، معارج برضو من فضة عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا، كل ده من فضة عليها التكوين، وزخرفة وذهب. لكن سبحانه وتعالى لو فعل ذلك لأن الناس كلهم إيه؟ صاروا أمة واحدة على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، ولذلك تجد الكفار أكثر الناس أموالا. من اللي مسيطر على اقتصاد العالم الآن؟ الكفار، هم اللي معهم الأموال، هم اللي معهم هذه الأموال. فالمال ليس مقياسا لمحبة الله ولا رضا الله عز وجل. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. يبقى الاستكبار بالمال هو النوع الثاني. كذلك بين رب العزة جل وعلا عقوبة المتكبرين في الدنيا حتى يرتدع أهل الإيمان، وحتى يحذروا هذه الخصلة الذميمة وهذا الخلق المرذول. فمن ذلك الطبع، طبع على القلب، وهذه عقوبة شديدة. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبع ده معناه غلق القلب، ختم عليه، لا ينفز إليه خير، لا ينفز إليه إيمان، يبقى على ما هو عليه. والثاني حرمان الفهم. حرمان إيه؟ الفهم. المتكبر يحرمه الله عز وجل من الفهم. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم فهم الحجج والبراهين. أمنعهم فهم الحجج والبراهين الدالة على عظمتي. كذلك قد يعاجل الله عز وجل المتكبر في الدنيا بالعقوبة، كما عاجل الله سبحانه وتعالى المكذبين من الأمم السابقة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، وقوم شعيب، وقوم لوط. كل هؤلاء كانوا مستكبرين ولم يقبلوا دعوة الحق، فعاقبهم الله عز وجل. فمنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أهلكهم الله عز وجل جميعا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية مسلم: يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. التجلجل هو الحركة في الصوت، يعني هذا من العذاب الذي يظل فيه إلى أن تقوم الساعة لأنه متكبر. والرجل الثاني الذي كان يأكل بشماله والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: ما استطعت أو لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. إما العقوبة الأخروية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. يعني هم كانوا يتكبرون، لا هنا يذلون يوم القيامة، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل منهما ملؤها. وعن حارثة الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة منها: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أما علاج الكبر فهو على ضربين: علاج علمي وعلاج عملي. العلمي إن الإنسان يعلم قدر نفسه وقدر ربه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد تكلمنا من قبل على هذه المسألة، وإن الإنسان إذا علم عجزه وفقره وذله، وإذا علم حاجته، وإذا علم ضعفه، وفي مقابل ذلك علم قوة الله عز وجل وقدرته وحكمته وكمال علمه وإرادته إلى آخره، يتولد من ذلك التواضع. وأما العملي فذلك بترويض نفسه على التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا: أصل في الأخلاق من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. فالإنسان إذا تكلف خلقا ما ليس فيه فإنه بترويض نفسه عليه يصير هيئة راسخة وخلقا ملازما له. فالمتكبر علاجه العلم ثم العمل بهذا العلم. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.